كما ترضى عن عبادك الصالحين، فرضاه عنهم لا ينقطع ولا ينقضي، وزينة عرشه أن يقول ذلك الذكر مالئا زينة العرش، ومداد كلماتها المداد ما يكتب به، وكلماتها مراد كلام الله، أي لو أن كلام الله نكتبه بمداد أي بحبر لما انقضت كلمات الله، كما قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا أخلاء. أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لقد قلت بعدك 4 كلمات، يدل على يسر الذكر وأنه كلمات معدودة. المسألة الثانية يدل على كثرة تعبد أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، إذ جلست في مصلاه من بعد الفجر إلى أن أضحى النهار، يعني قرابة 3 ساعات تقريبا، وهي تسبح الله وتذكره. المسألة الثالثة قوله 3 مرات، يدل على يسر الذكر إذ لا يتعدى 3 مرات فقط، لكن ثوابه عظيم. المسألة الرابعة قوله لو وزنت، يدل على أن أعمال العباد توزن، بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يدل على أن الأعمال تتفاضل، فـ4 كلمات 3 مرات أفضل من ذكر المطلق مثل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. والمسألة الخامسة يدل على أن العبرة في الأعمال في الثواب عليها ليس بكثرتها أو ومنه إعلان المعصية وعري المرأة أمام الرجال وهكذا. المسألة الخامسة يجب على المسلم أن يلزم صفة الحياء، فإن الحياء إذا اكتمل يستحي منه الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. فصفة هذه العبادة جعلت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري كان موسى عليه السلام لا يظهر عورته وهو وحده عند الاغتسال حياء. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. ساق رحمه الله هذا الحديث في باب الترغيب في محاسن الأخلاق لبيان ضابط الحياء. قال إن مما أدرك الناس، أي مما تلقوه عن بعض، أي مما تلقاه بعضهم عن بعض من كلام النبوة الأولى، أي مما وصلهم من كلام الأنبياء السابقين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا كان الخلق، إذا كان الفعل لا يستحى منه فافعله، مثل لبس الرجل الثوب الأبيض لا يستحى منه افعله، ومثل المرأة تغطي وجهها، وإذا غطت وجهها عند الرجال لا يستحى من هذا الفعل فتفعله، وهكذا. أخرجه البخاري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يدل على أن محاسن الأخلاق مما اتفقت عليه النبوات والرسل، ومنه الصدق والكرم والحياء. المسألة الثانية قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يدل على حفظ الله للصفات التي كان يأمر بها الأنبياء، دل على أن الله تكفل بالدين الذي ينفع الناس. المسألة الثالثة قوله من كلام النبوة الأولى، يدل على كثرة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة قوله من كلام النبوة، يدل على أن الأنبياء نصحوا أقوامهم بكلام كثير ينفعهم في دينهم ودنياهم. المسألة الخامسة قوله الأولى، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوات، فنبوته هي الأخيرة. والمسألة السادسة قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لهذا المعنى، لهذا اللفظ عدة معاني، منها التهديد كقوله سبحانه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فكأنك تقول للذي لا يستحي اعمل ما شئت وسوف تعاقب عليه. والأمر الثاني الخبر، يعني إذا ما تستحي اعمل ما شئت سوف الناس ينتقدونك. والأمر الثالث معناه أن أي أمر لا يستحى منه فافعله، مثل الصلاة لا يستحى منها افعلها، وهكذا. والضابط فيه أن كل ما شرعه الله لا يستحى منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترغيب في مكارم الأخلاق لبيان أن من أسباب كمال الأخلاق كمال الإيمان. قال المؤمن القوي أي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أي الضعيف في إيمانه. وفي كل خير أي في من إيمانه قوي وضعيف، لأن أصل الإيمان معهما، وكل منهما موعود بالجنة، لكن كمال الإيمان قد يدخل به الإنسان الجنة بغير حساب ولا عذاب وتزيد مرتبته في الجنة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أي لا تضعف، وإن أصابك شيء فلا تقل أي لا تضعف وتقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أي هذا ما قدره الله، أو قدر الله أي هذا هو قدر الله الذي قدره الله عليه، وما شاء فعل أي الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، بالعمل به بإذن الله سعادة الدنيا والآخرة، ففيه إرشاد لما يعمله الإنسان في حياته وكيف يصنع مع المصائب والمصاعب، ويدل على عدة مسائل. مسألة قوله المؤمن القوي يدل على أن الإيمان يزيد في قلوب الناس وينقص، وبزيادته يقوى إيمانه. المسألة الثانية قوله خير وأحب إلى الله يدل على أن المؤمن القوي أفضل عند الله من ضعيف الإيمان. والمسألة الثالثة قوله وأحب إلى الله يدل على أن الله يحب المؤمن القوي في إيمانه. والمسألة الرابعة قوله من المؤمن الضعيف يدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوتون في أجسامهم. والمسألة الخامسة قوله في كل خير هذا يدل على أن مآل الموحدين إلى الجنة، وهذا بإجماع أهل العلم، ومن كان منهم من أهل المعاصي ولم يغفرها الله عز وجل فإنه يعذب ثم يدخل الجنة. المسألة السادسة قوله احرص على ما ينفعك، هذه قاعدة نبوية عظيمة مفيدة لاغتنام الوقت وتخير الأفضل من الأعمال وكذا الأشخاص. المسألة السابعة يدل أن على المسلم أن يطلب معالي الأمور فيما يقرأ وفيما يحفظ وفيما يصلي، وهذا أمر الله تبارك وتعالى. الرسول انظر قول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد أول ما أقام هذا الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، في ذكر الله تبارك وتعالى، سواء بعبادتهم للرب تبارك وتعالى وبدعوتهم يعني فرعون وقومه إلى الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون إنه طغى، وفرعون هو ملك مصر، مسمى فرعون هو من يملك القبط، كان يعني هذا المسمى المنصب الذي هو فيه منصب الملك. إنه طغى، والله إنه طغى، إنه أي فرعون طغى، طغيانه مجاز الحد، طغى بكل أنواع الطغيان. أولا طغى في جعل نفسه إله من دون الله تبارك وتعالى، بل رب للناس، يقدسونه، يأمرهم فيطيعونه، وأن أمره هو الأمر، وأنه لا يرى إلا الصواب والحق، ما أريكم إلا ما أرى وما أتيكم إلا سبيل الرشاد، وأنه هو الإله الذي يعبد من دون الله. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هذه كلماته. وطغى بإذلاله واحتقاره لبني إسرائيل وتقتيله لذكورهم وإبقاء إناثهم وتسخيرهم في الأعمال، أعمال السخرة والأعمال الشاقة، قدرب الطوب وشيء الأشادية وحمل الأثقال ونحو ذلك، في كل أعمالهم الشاقة كانوا يعني يسومونهم سوء العذاب بهذه الأعمال. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. هذا إرشاد من الله وتوجيه بأنهم إذا ذهبوا إلى هذا الطاغية الطاغي الكبير أن يقول له قولا لينا، قال جل وعلا لعله يتذكر ويخشى. قول اللين غير القول الخشن، غير القول اللي فيه غلظة ومن تحقيره، تحقير فرعون، سبه، شتمه، بل ينبغي أن يكون قول لين. وقد بين الله القول اللين هنا بأنه عرض الدين عليه، ليس بالأمر، أن يعرض الأمر عرضا وليس أمرا، كقوله لعله يتذكر وأهديك إلى ربك فتخشى، فيقولون له نحن يعني جئنا إنما لنرشدك إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب وأن تتزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك بالعرض أن تزكى، والتزكية هنا ما قالوا أن نزكيك بل أن تتزكى أنت، وأهديك إلى ربك يعني أرشدك إلى الله تبارك وتعالى فتخشى، فتخشى الله تبارك وتعالى، فيكون من القول اللين أن يعرض عليه الرسالة عرضا ولا تفرض عليه فرضا، وكذلك أن يكون القول بعيد عن الخشونة والتغليظ والسباب والشتام. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله، لعل فرعون يتذكر ربه وإلهه وخالقه ومولاه وطريق الحق والصواب، أو يخشى، يخشى الله تبارك وتعالى ويخافه أن يعني يعاقبه ويعذبه بطغيانه وجبروته. ولعل هنا بحسب المخلوق وليس بحسب الرب، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده يعني نواصي العباد، ولا يعجزه أن يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، ولكن هذا لعله يتذكر ويخشى يعني ابذلوا هذه الأسباب، لعل فرعون يعني أن تفيده هذه الأسباب فيتذكر أو يخشى. قال أي موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال موسى وهارون عندما أمرهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر بحمل هذه الرسالة والذهاب إلى فرعون، إننا نخاف أن يفرط علينا أي فرعون أو أن يطغى. يفرط من يعني نجاوز الحد، فلا أول شيء بمجرد ما يسمع أننا جئنا لنعرض عليه أمرا أو نقول له شيء أو نعرض عليه الدين غير الدين الذي عليه فيقفل الباب بتاتا ولا يسمع لمثلنا، أو أن يطغى الطغيان فيأمر بسجننا وبقتلنا، كما الشأن في كل شأن، فإنه طاغية، فإنه إما أن يفرط بأن يمنع أن يصله هذا الحق، أو أن يطغى علينا بضرب أو بتعذيب ونحو ذلك. قال جل وعلا قال لا تخافا إنني معكما أسمع أو وأرى. تطمين من الله تبارك وتعالى. أجاب الله تبارك وتعالى مقالتهم في خوفهم من فرعون قال لا تخافا أي من فرعون ومن قومه إنني معكما. معية النصر والتأييد وتقوي لهم. ثم قال أسمع وأرى يعني لستم يعني غائبين عن سمع الله وبصره بل أنتم تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن إلا أن ينفذ رسالته ويمضي وعده سبحانه وتعالى لا بد أن يكون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا معية هنا معية الله تبارك وتعالى مع موسى معية نصر وتأييد تقوية وأنه معهم ديت. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه مع عباده جميعا بعلمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه جل وعلا ومن أعمالهم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إلا هو الله سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لكن هذه المعية هذه هنا معية أنه مع موسى ومع هارون إنما هي معيته بنصره وتأييده ورحمته وعنايته وكلاءته سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذه خلاصة ما أرسلوا به. فأتياه اذهب إلى موسى إلى فرعون وأتياه في مكانه فقولا أي له إنا الاثنين رسولا ربك يعني موسى وهارون رسولا ربك. وهنا قولهم ربك أيضا فيه يعني تذكير بأن الذي أرسلهم هو رب فرعون وهو ربه هنا ربه يعني أن الله هو خالقه وهو رازقه وهو المتولي بشؤونه. فهذا كأنهم يعني يقولوا احنا نذكرك بالرب الذي هو خالقك ورازقك ومنشئك ومملكك فهو سيدك. فالرب هو السيد المالك المتصرف سبحانه وتعالى. ما قالوا إنا رسول يعني ربنا وإنما قالوا رسول ربك. وهذا كذلك من القول اللين ومن تقريب الأمر ومن تحبيب فرعون في أن يعود إلى ربه إلى خالقه ليس فيعود إلى الحق. فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل يعني لا نريد عندك مكثا ولا ملكا ولا ليت وإنما نريد أن ترسل معنا بني إسرائيل أن تترك بني إسرائيل ليخرجوا من أرض مصر فيعبد الله تبارك وتعالى في مكان آخر يخرجوا إلى برية سيناء ثم إلى الأرض التي وعدوا بأن يسكنوها ونريد أن يعني نخرج عنك من يعني مملكتك بمصر فأرسل معنا بني إسرائيل بني إسرائيل أولاد يعقوب ولا تعذبهم يعني انتهي عن عذابهم عذابهم بهذا الذي صبه عليهم قتل ذكورهم تشغيلهم وإقامتهم في العمل العمل الشاقة سخرة وظلما له. قد جئناك بآية من ربك قد جئناك نحن بآية من ربك آية علامة على صدق لأن هذه الدعوة ممكن أن يدعي أي إنسان بأنه رسول من الله لكن هنا يعني الذي يبين الصادق من الكاذب هو البرهان. فقالوا احنا جبنا آية أتينا بآية من ربك أيضا قالوا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. لم يسلم عليه بذاته وهو في حال الكفر وإنما ألقي السلام على كل من اتبع الهدى قال والسلام على من اتبع الهدى من اتبع الهدى فإن منه سلام لنا. وأما من لا يتبع الهدى مفهوم هذا أنه من لا يتبع الهدى فالمؤمن ليس سلما للكافر ولعدو الله تبارك وتعالى بل يدعو عليه، بل هو في هلاك الرب تبارك وتعالى، بل هو نذير منذر له بالهلاك والعذاب. قال والسلام على من اتبع الهدى، فيدخل فيها فرعون إن اتبع الهدى، ويدخل فيها كل من يتبع هدى الرب سبحانه وتعالى. ثم قال لها، قال له كذلك يعني وعظا، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا إنذار لفرعون وبين له إنا أي موسى وهارون قد أوحي إلينا، أي أوحي إلينا بالبناء لما لم يسمى فعله، يعني والله موحي هو الله سبحانه وتعالى، أن العذاب على من كذب وتولى. العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب الحق. وقد جاء موسى وهارون بالحق، فهي دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، وكذلك دعوة إلى تخليص شعب يعني في الذل والقهر من دونه، فكل دعوتهم جاءت حق. فالعذاب على من كذب يعني ما جاءه من الحق وتولى أعرض، تولي هو الإعراض والذهاب بعيدا عن الحق بالعمل. وهذه الدعوة التي حملها الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون دعوة واضحة مدللة، حجتها قائمة لا غبش فيها، يفهمها كل من عرضت عليه. ولكن طغيان فرعون حال بينه وبين أن يقبل الحق، فبدأ يعني استكباره عناده. قال فمن ربكما يا موسى، هكذا انظر خطاب الإله له، أنهم يخبروه بأنه يعني نحن جئنا من لندعوك إلى ربك يا فرعون، ولكنه ينفي بعد ذلك أن يكون يعني له رب وينسب هذا الرب إلى موسى. قال فمن ربكما يا موسى، وذلك أن فرعون كان يعتقد بأنه هو الرب الإله الذي لا يعني رب للناس غيره، فشف يعني دول يخاطبهم على أنهم كأنهم خارجين عن عبادته وعن يعني ألوهيته. قال فمن ربكما يا موسى، ويقول هذا على وجه طبعا الكبر وعلى وجه المعتقد الذي يعتقده من أنه هو رب الناس وأنه إلهه. فأجابه موسى جوابا عظيما جدا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أجمل يعني صفة الرب تبارك وتعالى في بيان أنه خالق كل هذا الخلق، وهو الذي وضع كل مخلوق في مساره وفي عمله، الذي أعطى كل شيء خلقه. فكل شيء، كل ما سوى الله هو خلق الله تبارك وتعالى، ثم إن كل مخلوق قد وضع في المسار الذي يسير فيه، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعود إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يخبر سبحانه وتعالى أنه نادى عبده موسى عليه السلام عندما أتى إلى موعدة الرب تبارك وتعالى قبل يعني الميعاد الذي وقته الله تبارك وتعالى له، فرق بني إسرائيل، تركهم في رعاية أخيه هارون النبي ووصاه بهم، وأتى موسى إلى الميعاد الذي كان الله تبارك وتعالى قد ضربه له 30 ليلة يبقى يخلو، وأتم الله تبارك وتعالى هذا الميعاد 10 كذلك فأصبحت 40 ليلة كما قال جل وعلا وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه وصية موسى لأخيه هارون، اخلفني في قومي كن خليفة يعني قائم برعايتي وقيادة بني إسرائيل في غيبتي هذه، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، إياك أن يأتي هناك عمل يعني المفسدين، فلا تتبع هذا السبيل وتمسك بالحق الذي يعني هو عليه. فيخبر سبحانه وتعالى أنه قال لموسى الذي يعني قدم على وتقدم على الميعاد الرب، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري، هم أولئك يعني قومه بنو إسرائيل على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يعني أتيت الميعاد قبل وقته ليكون هذا يعني في رضاة مسارعة إلى يعني مرضات الرب تبارك وتعالى. قال أخبره الله تبارك وتعالى قال فإنا قد فتنا قومك من بعد.